Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa innahu la min dawa'i sururi wal ghibta an nastadhifa fi hadhihi al-umsiyati al-mubarakati shaykhan fadilan wa murabbiyan wa qura 'urifa 'inda as-salafiyyin bi nashr al-haqq wa ad-difa'i 'anhu ma'a sabrin 'ala ma yalhaquhu min jafa'i al-muta'assibin wa 'udwan al-mukhalifin ala wa fadilatu shaykhina 'Abdul Ghani Awsat hafizahu Allah ta'ala. أجاب دعوة أبنائه في مدينة العطاف رغم المشاكل الكثيرة أو رغم المشاغل الكثيرة لينير بإذن الله دربهم ويسلك بهم إن شاء الله تعالى سبل السلام، جزاه الله عنا خير الجزاء. وقد ارتأى الإخوة في هذه المدينة أن تكون جلسة شيخنا جلسة تزال فيها بعض الشبهات التي عششت في أذهان بعض إخواننا المغرر بهم في هذه الفتنة، وكلنا قناعة بأن هذه الشبهات الغالبة على النفوس لا تدحر إلا بالعلم المفصل المذهب للجهل وبالعدل المفصل المذهب للظلم. فإن فقد هذان الهديان كان الخروج من الصراط المستقيم قاب قوسين أو أدنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الهدي المجمل لا يغنيه إن لم يحصل هدي مفصل في كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق، ويغلب الهوى والشهوات أكثر الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس. والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وكل ما يقوله ويعمله. يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه، فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. وقد قال الله لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطا مستقيما، فإذا كان هذا حاله فكيف بحال غيره؟ نسأل الله العافية. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنسأل الله تعالى أن يوفق شيخنا ويسدده في كلمته هذه وفي إجابة عن أسئلة إخواننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه كذلك تتميما وترسيخا وتثبيتا لهذا الأصل الذي ذكره أخونا جزاه الله خيرا وذكرنا به، ألا هو ما يعصم الإنسان من الجهل. تعرفون آثار الجهل؟ الجهل بعموم ومختلف وجوهه، ما دام لم تصل إلى إدراك الشيء على وجهه وحقيقته وعلى ما هو به ومنه وبدلائله وبراهينه فليس علما. لا بد أن تدرك ذلك الشيء على ما هو به، على حقيقته، ليس بما تهواه نفسك وترغب فيه نفسك وزين لك أو قلدت فيه غيرك، أو اتبعت وقلت بكلام محبوبك أو من تهواه، لأن الهوى كما تعلمون يصرف الإنسان ويمنع الإنسان من إدراكه الحق أو إدراكه الشيء على وجهه على حقيقته، إنما يريد يعني يريد إدراكه زعما، أقول زعما، على وجهه هو لا على وجه الحق المدرك، إنما كأن المدرك يعني يتخير ويتشهى ثم يحاول أن يلبس ويلبس ذلك الشيء يعني لبوس أو لباس الحق، كما قال ربنا في هذه المسائل كمسألة التوحيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كذلك العلم الشرعي ينبغي أن تلبسه بالجهل المركب. فأقول هذا يرفع، وأنتم تعرفون من أجل رفع الجهل، الجهل آثاره وخيمة يا إخوان وجسيمة وعميمة إذا كان الجاهل متصدرا. ولهذا أمرنا بالتعلم ورفع الجهل عن أنفسنا وذوينا وأهلينا وعموم من حولنا من الناس وعموم من تصله دعوتنا من الخلق أيضا، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لأن العلم كما تعلمون الشرعي هذا هو مصدره الشرع، كتاب وسنة ما شاء الله، اللذان هما كما تعلمون هذا هو المصدر، مصدر التلقي عند المسلمين. أي شيء إلا وترى مستندك في ذلك الشرع ومستمد المستمد منه أي المضان والمصادر التي تستمد منها الشرع، وكذلك نقلك وقولك بما كان من الشرع، لا تزيد شيئا من تخمينك أو تخرصك أو من عقلك أو رأيك أو مما هو من جعبتك وكيسك، إنما دائما ناقل، وفي نقلك تكون أمينا، وفي نقلك تكون صادقا، وفي نقلك تكون ضابطا، نعم يا إخوان، حتى تكون حقا كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، وفي رواية: فرب حامل فقه ليس بفقيه، وفي أخرى: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. المهم باختصار أقول هذا أمر أول. لهذا رأيتم، سامحوني يا إخوان، لما أوجب حتى يحفظ العلم ويحافظ على رياضه وحياضه ومعاقده ومقاصده، لأن العلم بكل صراحة إذا فسد أو أو أو أو كدر صفاءه بكل صراحة وشوه جماله وكذا، هذه الشبه وهذه الضلالات يصبح الناس ضالين. ولذا قيد الله لهذا العلم من يخدمه بنفسه ونفسه بروحه ونفسه يعني بماله وجهده بكل ما يملك، تعلما ابتداء وتحملا وتعليما وأداء كذلك، كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يا إخوان، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا بد ما الغلاة، ما هو الغلو؟ هو مجاوزة المرء الحد الشرعي، يعني مجاوزة المرء الحد الذي ينبغي أن يقف عنده، ولهذا يسمى الحدود بمعنى كالقيود لا تتجاوزها أبدا، وهي حدك، وإلا دخلت في المحظور ووقعت في المحذور كما يقولون. ولهذا سامحوني، لما كما يقال الغلو هو مجاوزة الحد لغة ومجاوزة الحد الشرعي اصطلاحا كما يقولون، يعني اعتقادا عملا وقولا واعتقادا، أي فيما تقوله إذا جاوزت تعتبر من الغلاة، وفيما تفعله كذلك، وفيما تعتقده، أي ينبغي أن تلتزم بهذا الانضباط والارتباط وتلتزم بهذا الانسجام ما شاء الله والاحتكام والاتصال بهذه الأحكام في كل أحوالك، أي في كل أقوالك وأفعالك الظاهرة والباطنة. فلا غلو ينفع ولا جفاء كذلك ينفع، حتى الجفاء لا ما ينفع، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، إنما منهم الذين هم أهدى الناس سبيلا، ومنهم أقوامهم قيل، ومنهم أمثلهم طريقة، ومن هم الذين التزموا بهذه الضوابط الشرعية عصمتهم من الجفاء وكذلك منعتهم من الغلو ما شاء الله، كما قال تعالى: وجعلهم الله نبراسا لغيرهم، وجعلهم الله كما يقول قدوة لغيرهم، كما قال في حق الصحابة ابتداء وأصالة، ومن اتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللي يدل على أنتم على حق مش أنك أنت اللي قلتها ولا صاحبك اللي قالها، يعني هو الشرع اللي قالها، قال الله ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. هكذا هم أهل السنة، أعرف الناس بالحق، لا أحد من الناس يعرف الحق مثلهم، فضلا عن كونه لا يعرف أحسن منهم، وأرحم الناس بالخلق. لما يخالفون أهل الباطل، والله في الحقيقة لو يعلم أهل الباطل قد تكون فيه نوع من الزجر، وقد يكون نوع من الشدة يقتضيها المقام والكلام كما يقولون، لكن رحمة بهم وعرفا عند الناس وعادة عند العوام يقولون: خذ الرأي اللي يبكيك وما تخذش الرأي اللي يضحكك. ولا لا يا إخوان، اللي يبكيك اليوم ويضحكك غدوة تفرح به، واللي يضحكك اليوم وتبكي غدوة يا ويحك ويا ويلك. لهذا حتى عند العوام قد تنفع مع الشدة نافع ولو لأقرب الأقربين، هو قريبك ولكن أخطأ، وهذا المقام يحتاج إلى شدة. شدة أهل السنة منضبطة بالضوابط الشرعية، مستمدة من النقول والأدلة الشرعية، مستندة إلى الأصول والمصادر الشرعية، لا يفعلون شيئا من تلقاء أنفسهم وبمحض أهوائهم، كما هو ديدن الكثير من الناس اليوم، يتهمك بتهمة لا دليل له عليها ولا برهان، فبالتالي يعد كاذبا، كما قال ربنا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولكن للأسف الباطل والكذب يظن الناس إذا انتشر وذاع وشاع وتلقفه الناس وصدقه الناس والصدق، لا والله الكذب يبقى كذبا عند الله ولو قال به الملايين من الناس، والصدق يبقى صدقا عند الله ولو لم يقل به إلا واحد من الناس، والباطل يبقى باطلا ولو عمل به الناس وتأثر به الناس ومال إليه الناس وتحاكموا واستدلوا وما إلى ذلك، يبقى باطلا ولو عملت به الكثير من الناس، ويبقى الحق حقا ولو لم يكن عليه إلا طائفة من الناس، ولا يضر تلك الطائفة ليقينها وصدقها وتصديقها بهذا العلم الذي تلقته من المصادر الشرعية، مصادر التلقي الشرعية ومصادر الاستدلال الشرعي. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم بأن هذا الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا الضلال. ولذلك تذكرون لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقع في يعني بعده في يعني في زمان تكثر فيه الفتن ويقل فيه العلم وإلى غير ذلك ويقبض فيه العلماء، فأشار إلى أمر مهم أي ذي أهمية، وهو إن الله لا يقبض العلم انتزاع أي بقبض العلماء، يعني ينتزع من صدر العلماء، يقبض العلم من صدر العلماء، ينتزع هكذا منهم، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، هكذا. إذن لا يقبض العلم انتزاعا أي ينتزع من صدر العلماء، بمعنى العالم اليوم عالم وبعدين يمسي جاهل، يصبح عالما ويمسي جاهلا أو عكس ذلك، تذهب لتسأله تقول خلاص مسح كل ما عندي من العلم، لا، إنما قال ويقبض العلم بقبض العلماء، وهكذا يموت العلماء ويتناقص العلماء ويقبض العلماء إلى أن لا يبقى من العلماء شيء أحمد، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقي عالما، وفي أخرى لم يترك عالما، ماذا يفعل الناس؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم كان الأولى سألته أطلب منه الدليل على الأقل. يموت الدليل مع العالم، ما يموت العالم مات ومات مع يعني قبض ما معه من العلم، ولكن العلم يبقى دائما. لماذا لم تبحث عنه؟ لماذا لم تسأل عنه؟ ألم يقل لك ربك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ هؤلاء العلماء، هذه الآيات، هذه الأحاديث، هذه النصوص آيات بينات في صدورهم، أي في صدور الذين أوتوا العلم. هكذا يا إخوان، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، يعرف بأنه ليس عالما، وإذا أفتاه يدرك بأنها ليست فتوى عالم، لأنها غير معلومة السند، غير معلومة المستند، المصدر غير غير غير. مع ذلك حبك الشيء يعمي ويصم إذا أحببت شخصا لا، أما غيره تفعل معه ما تفعل. لا يا إخوان، هذا ضلال وإضلال. ولهذا قال حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. لما أنت تسأل العلماء يذكر لك المسألة ويذكر لك دليلها، خاصة في مسائل التأصيل، في مسائل التقعيد، في مسائل التنظير، في مسائل الإلزام، في مسائل التعميم، المسائل المتعدية العامة. لو كان أعطيت وجهة نظرك قلت لعله هذا الذي ملت إليه وخلصت إليه وانقدح في نفسي أو رجحته ماشي مشكلة، تبقى قاصرة حتى إذا قاله الناس أسندوه إليه وجعله قاصرا عليك. أما أن تقول هذا هو الحق وذا هو وهذا هو الشرع، وقد يأتيك بعد ذلك دليل يثبت به ضعف قولك وصح وفساد اجتهادك وبطلان وباطل حكمك، كذلك يظهر لك باطل حكمك. نعم يا إخوان، كيف؟ بالدليل. وهذا الذي ربى عليه العلماء طلبتهم. هكذا نريد أن تكون الدعوة السلفية، نريد أن تتحرر لكي يحرر الناس، لكي يحرر العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذي لكي يحرر الناس من ربقة التقليد، لأن التقليد بكل صار يورث البلادة في العقل، يورد يعني مغبوننا المقلد، حرم العلم الشرعي لأنه خلاص قال فلان إذا قالت حزامي فصدقوها والقول ما قالت حزامي. يا إخوان، هذا ما يصلح عند السلفيين الذين هم عصارة ونقاوة وخاصة هذه الأمة، أهدى الأمم كلها، أهدى الناس جميعها، المهم جميعهم. المهم باختصار أقول هكذا كان. ولهذا سأذكر كمثال بعد حين، لما تتربع العلم انظر، قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا. العالم كما قلت لكم ابتداء يذكر الدليل، ما يجعل الناس يرتبطون بقوله ويتأثرون به ويجعلونه مصدرا ومرجعا، أي أقصد مرجع يستقلون به عن الكتاب والسنة، بل يصلون به ويتوصلون به إلى معرفة ما في الكتاب والسنة. العلماء لما يقولوا في الأصول على القواعد الأصولية ليتوصلوا بها الناس إلى استنباط الأحكام من أدلة التفصيلية، يقول هذه القواعد، هذه النظريات هي إذن هذه القواعد التي يعني يتوصل، أي بمعنى يتوسل، يتخذونها وسيلة أو يتوصل من خلال استعمالها واتباعها إلى استنباط الأحكام من أدلتها. قال تعالى وأقيموا الصلاة، نريد هنا هل هنا هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ قال مثلا كيف جاء بلفظ أي لفظ؟ تفضل، الأصل في هذا اللفظ كذا وكذا، إذن يفيد الوجوب، ما في قرينة صارفة، ما في كذا. هذه القواعد اللي يعرف كلها من الشرع، لا بد أن تكون من الشرع، معلومة ثابتة، أن تكون ثابتة يعني ورودها وثبوتها صحيح ودلالتها كذلك صريحة، يعني صحيحة ورودا وثبوتا وصريحة كذلك دلالة واقتضاء كما يقولون. المهم باختصار انظروا، فضلوا وأضلوا. الأول ضال لأنه طب أفتى بغير علم وكان سبب في ضلال الناس، والآخرون كذلك ضلوا، ما يشفع لهم تقليدهم. ولا ينفعهم كذلك استغناؤهم عن الدليل وعدم كذلك استبصارهم بالدليل. وكأن الناس اليوم إذا أرادوا الدليل من على سبيل الاستنصار فقط لينتصر على خصمه أو من يقابله أو من يعاديه من أجله يطلب الدليل لا من أجل الاستبصار حتى يعرف هو حق ولا باطل هدى ولا ضلالة علم ولا جهل. غلط يا إخوان. الدليل حتى في التسمية الدليل هو يرشدك ويدلك ويهديك هكذا ولا لا يسمى الدليل تتبعه حتى في مع تعريف الأصوليين ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خذري يخجدك. ولهذا فشر الأدلة واضحة حتى جعل العلماء الأدلة المتفق عليها مثلا الكتاب السنة الإجماع هكذا والقياس الصريح يعني مثلا عندهم يعني عند العلماء وكذلك يجعلوا القسم غير المتفق عليه أو المختلف فيه يعني يسمونه قسم المختلف فيه أي فيه قواعد أصلية وفيه قواعد تبعية هكذا ولا لا. فهذه القواعد غير المختلف فيها ينبغي أن تنضبط بالكتاب والسنة. حتى الإجماع في الحقيقة ترون مستنده الكتاب والسنة. القياس الجلي الصريح الصحيح كذلك مستنده دليل الكتاب والسنة بدليل الأصل الذي يقاس عليه وهو المقيس عليه ثابت بالكتاب والسنة. حكم ذلك الأصل ثابت بالكتاب والسنة. ذلك الفرع القضية الطارئة العارضة ننظر في العلة وهكذا ونجد إذا كان اشتراكا في العلة يكون اشتراك في المعلول كما يقول علماء بين المتماثلات. المتماثلات تقتضي نفس الحكم لكن الذي لا يلتزم الشرع ولا ينضبط بالشرع ولا يستند إلى الشرع ولا يستمد من الشرع يفرق بين ما اجتمع شرعا ولعله كذلك يجمع بين ما افترق شرعا وهذا جهل في الحقيقة يا إخوان إن لم نقل ضلالا. والجهل هو الضلال كذلك لأنه بريده صراحة. المهم باختصار قال ضل وأضل العلماء لما ربوا وأنا بالحق أردت أن أؤكد فقط على كلام وإلا كنا نريد أن نقول يعني الحق ومعرفة معنى الحق ومعرفة الحق ومصدر الحق وكيف يعرف الناس الحق ووجوب إثبات الحق لكن تكون فرصة أخرى لأنه أراد إخواني أن يكون هذا اللقاء مفتوحا إنما تتميما فقط وتثمينا كذلك وترسيخا وتوضيحا بل أقول يعني وتمثيلا كذلك بالأمثلة كذلك يعني لكلمة الأخ الجامعة التي ينبغي أن يلتزم بشيء اسمه العلم واسمه العدل هكذا لأنه لا بد من رفع الجهل اللي هو بريد الظلم وكل شيء والظلم في تصرفك وفي أعمالك. انظر يعني العلم والعمل إذا كان عندك علم نافع وعمل صالح يروح الجهل والظلم. إذا كان عندك علم وما انتفعتش به ما ينفع ولا لا. النفس كان يستعيد من علم لا ينفع وكان يسأل الله أن ينفعه بما علمه أن يعلمه ما ينفعه وأن ينفعه بما علمه وكذلك كان يدعو اللهم إني أسألك علما نافع إلى غير ذلك. فأقول لهذا لما يربط الناس بالعلم الشرعي والعلم كما قال العلماء ومنهم ابن تيمية تعجبني كلمة ابن تيمية لأنها جعلها مؤصلة مقعدة قائمة على هذه الأصول التي لا ينبغي أن يزحزح أو يزعزع أو يحي أو ينصرف عنها أو ينحرف السلفي حتى يكون حقا سلفيا يكون متبعا في علمه. دائما ترون الاتباع اتباع الدليل الشرعي. نعم يا إخوان والقول بمقتضى الدليل الشرعي والعمل بمقتضى الدليل الشرعي وهكذا. ولهذا قال كلمته المشهورة وهي قوله العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ها هو العلم الشرعي الذي تتعلمونه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني لا لكي يرد به الخير يا إخوان حتى لا يقع فيه كما يقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه أو وتقال كذلك من الناس وقع فيه. إذن فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا كنا في جاهلية وشر علما وعملا أي من حيث الجهل هاوليك والظلم كذلك هاوليك فجاءنا الله بهذا الخير أرسلك الله بالخير، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هكذا يا إخوان، كما قال العلماء الهدى، والهدى هو العلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العمل. هكذا العمل، وكما تعلمون العمل به حتى تكون مهديا أو مهتديا، وأن تكون من الراشدين والمهتدين، أن تعلم العلم الذي بعث الله به رسوله وأن تعمل به. إذن العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل بهذا هو الهدى كما عرفه العلماء. إذن فأنت تتعلم والحمد لله وتلتزم به، ولهذا قال والنافع منه ما جاء به الرسول. أدركت الشيء على حقيقته، هل هذا ينفعك؟ ينفعني، اعمل به. لا ينفعك، اتركه. تميز بين الحق والباطل، بين الشر والخير، بين الضار والنافع، بينه وبينه وبينه وبين، لأنه فيه من يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لا، أنت تتعلم ليست فقط لا تتعلم ما لا ينفعك، يعني بل تتعلم دائما ما ينفعك، هكذا ولا لا؟ يعني مش قلت أن تتعلم ما لا ينفع، لا تتعلم أقصد ما لا ينفعك، بل لا تتعلم كذلك ما يضرك من باب أولى ولا لا؟ اللي يضرك كونه ما ينفعك شرف ضرك يا أخي، ذلك وقتك ولا لا؟ ذلك وقتك في عود باش تعلم الشرع اللي يرفعك بها الله ويهديك بها الله، وتكون على بصيرة وتكون على دراية وتكون تعرف في ذلك ما ثبت من الرواية وكل شيء، فتكون كما قال ربي سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بهذه الآية استدل الإمام البخاري وترجم وابتدأ الإمام البخاري، بدأ بها كتاب العلم يا أخي، أول باب بهذه الآية. وبعدين لما تذوق حلاوة العلم وتدرك ثمرة العلم وما وآثار العلم، تبقى تستزيد، تبقى يخصك النفس، النفس تاعك إذا كان قدر تستغني عنه تعيش ولو في مشقة وحرج، لكن العلم أبدا. كما قال الشافعي الإمام أحمد يبين بأن لو كان يعلم الناس أهمية العلم الشرعي وحتمية إدراك العلم الشرعي ووجوب السعي وراء العلم الشرعي من مصادره بوجوهه ودلائله وكل شيء، قال العالم في الحقيقة لكان سعيهم من أجل ذلك أكثر من سعيهم من أجل الطعام والشراب الأسواق. كان بعض الناس لكي يقتني أو يشتري سلعة يطوف بالسوق مرتين أو ثلاث ليرى أيها أحسنها جودة، هكذا ولا لا؟ وأقلها ثمنا كذلك ولا لا؟ يقول لك هذا كيبيع رخيص، مليحة ورخيصة يا أخي. علاش ما يكونش الحرص على العلم من أجل تعرفوا مجالس العلم وأهل العلم وحقيقة هذا العلم ومصادر هذا العلم ومنهج بث هذا العلم وغير ذلك؟ علاش ما تبحثوش على دينكم؟ لا والله يكفيك فلان، وباش تزهد الناس وتصرف الناس عن فلان تبقى تقولوا راهو يطعم راهو يدير كذا، أكاذيب، يعني تنصر بها الأكاذيب عياذا بالله. غلط. لهذا إخواني بارك الله فيكم، لما قال هذه الكلمة ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، ثم قال يحذر الناس من مخالفة الحق أو مخالفة الدليل أو مجانبة الدليل أو الاستخفاف بالدليل، أي نعم يا إخوان، أو التماطل والتقاعس عن البحث عن الدليل ومعرفة الدليل والالتزام بالدليل وتصديق الناس بالدليل والأخذ والرد عن الناس بالدليل، لا يستغني عن الدليل أبدا. قال ومن فارق الدليل في أي شيء فارقته ضل السبيل. والله هو في عند الناس أهدى الناس سبيلا، وفي نفسه هو أهدى الناس كذلك منهجا وطريقة، ولكن في الحقيقة هو أضره. ولهذا قال من فارق الدليل في آخر مطافهم اعترفوا بواقعهم ومآلهم، فقالوا نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي وبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. إن نستجمع في قال الله يا جماعة وتروي وتضبط وتكتب وتحفظ وكذا بقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا اهتمنا بذلك، وبعدين يعتذرون، ومنهم من يتوب إلى الله، ومنهم من يتأسف ويندم ويقول عجائز نيسابور أهدى منا، لئن لم يتداركني الله برحمته أموت على دين عجائز نيسابور. إذن هذا هو قال ومن فارق الدليل ضل السبيل. هذا السبيل سبيل النبي وأصحابه، واتبع سبيله من أناب إلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهكذا يا إخوان. والدليل قال ولا دليل. أنت معشر السلفي ما هو الدليل عندك؟ أنت معشر السني ما هو الدليل عندك؟ ما هي مصادره؟ قال ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ربكم أكمل هذا الدين وأتم هذه النعمة، فلم يجعله الحمد لله يعني مثل ما يتقولون ناقصا يحتاج إلى إكمال أو زيادة أو إضافة أو زيادة، بل من فعل هذا فقد استدرك على الله ولا عياذ بالله، أو من اعتقد هذا فقد زعم أن الرسول ما بلغ هذا الدين خان، كما قال مالك بن أنس. هذا الرجل الإمام الإمام مالك بن أنس اللي قال كلمته اللي حافظها عنه ورواها عنه ابن الماجشون لما قال سمعت مالكا يقول، وذكرها الإمام الشاطبي الغرناطي في كتاب الاعتصام وكذلك وردت في كتاب السنن. المهم باختصار لما قال من ابتدع في الإسلام العلم أو العمل، علمتم السنة مثل ما قال يعني تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، هكذا، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تنجو وتربح. يا أخي هكذا ولا تفلح في الأولى والثانية تربح، وكلهما فلاح بإذن الله تعالى. المهم أقول باختصار دائما يربون على الرجوع إلى هذه المصادر والصدور عن هذه المصادر حتى إن شاء الله تلقى عندك هذه المآثر اللي تفيدك وتنفعك وكلش. ولهذا يا إخواني قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم، لأنه من استحسن، من استحسن كما يقول السلف، من استحسن فقد شرع، ويجوز تشديد الراء وشرع هكذا، فقد شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وانت تعرف اللي رب قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتعرف اللي ربك والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وتعربك وما كان ربك نسيء، وغير ذلك من الآيات. إذن كيف أنت والنبي تعرف باللي بلغ؟ هذا ما شهد به حتى الكفار قالوا إن نبيكم علمكم كل شيء، ما شهد به الصحابة اللي عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا أقواله وحديثه وسمعوا تعاليمه علم لهم، ولأن رب اللي قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهو اللي قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هكذا ولا لا؟ إذن فقال، وحتى الصحابة لما قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون ولا لا، قال نقول نصحت بلغت ونصحت أديت كما صحيح مسلم، وكذلك حديث خطبة حجة الوداع ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قد بلغت، قال اللهم فشل أني يعني قد بلغت، وهكذا. بل كما يقول أبو ذر كما ذكر الطبراني في معجمه لما قال الأثر اللي ذكره ابن كثير كذلك في تفسيره لما قال ما تركنا، نعم أي بمعنى ما فارقنا وما تركنا، حتى تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي في السماء إلا ذكر لنا منه علما، أي معناه تركنا على البيضاء ولا لا، على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ولا يضل عنها إيش إلا خاسر إلا هالك. إذن هذا الذي قال فقد زعم أن الرسول قد خان رسالة، قال تعالى هاول الاستدلال، شتو استدلال العلماء ما يخليكش يعطي لك فكره ولا اصل ولا قاعده ولا شيء من غير دليل، وخاصه اذا كان طالبته وطلبت منه الدليل ما يخبيش وما يكتموش اطلاقا، لا يجوز كتمانه حرام، لا يجوز عدم جواز اجابتك به. النبي قدوتنا واسوتنا، كانوا يسالوا حتى على المسائل الخاصه، من انا؟ انت فلان، من ابي؟ ابوك فلان، يا خدك من أبي؟ من أنا ومن أبي وأين أبي؟ أبوك في النار لا يكتمهم حديثا، يصدقهم قولا وحكما، ما يهفهمش حاشاه صلى الله عليه وسلم. هكذا ولا انظروا، وهكذا ما يحب أن يسأل مثل هذه الأسئلة. أم تريدوا أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هكذا. إذن ولهذا سامحوني، فقال يعني بدليل قول الإمام مالك ذكر الدليل، ولهذا دائما يذكرون الدليل. راكم شفتوا الإمام ابن عبد الوهاب، راكم شفتوا الإمام ابن تيمية، راكم شفتوا الإمام ابن القيم، راكم شفتوا أئمة السلفيين، ما من مسألة ويذكرونها إلا ويبينون دليلهم في ذلك وحجتهم كذلك على ذلك. ما شاء الله، مصدر من كتاب السنة كما قال الأوزاعي، وندور مع السنة حيث دارت. هكذا، حيث دارت بمعنى نصير معها حيث صارت، لا نزيد والله. وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. إذن لهذا يا إخواني، ثم قال كلمته المشهورة: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا الأمر، الدين لا يتغير يا إخوان. الحق اللي كان بكري يبقى ذرك، ما تتلونوش، الحق تاع البارح يبقى هو، ما يتغيرش، ما تتلونش، لأن التلون هذا شك في دين الله، ما عندكش اليقين. والعلم الشرعي يورث اليقين ويورث الطمأنينة والسكينة، وتعرف باللي هذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولو يجمع لك الناس، يجمعوا لك من باش يرهبوك ويخوفوك، ما أدري كيف، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم يا إخوان من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أفلوا حتى تقوم الساعة. المهم باختصار، ولهذا سامحوني، لما ربوا طلب على العلم، الإمام يخطئ، الإمام الشيخ يخطئ، سامحوني، وهو عنده الدليل على خطئه، يقول له يا شيخ، يقول له شو أنت تعرف خير منه، ويهضر هكذا كبرك، ولا كلام لا غلط، هذا دين، عند كلام ربي يخطئ، كما قال مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى إيش؟ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا في قولي: فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة إيش؟ فاتركوه، وفي رواية: فاضربوا به عرض الحائط. ولا لا يا إخوان، انظر كيش ربما العلم. ومنهم ابن وهب هذا المعروف في عنده في ردوده على أهل البدع، وتمسكه بالسنة، ونصرته للسنة، ونشره للسنة، وإذاعته للسنة، والتزامه بالسنة إلى غير ذلك. قال لما رأاه افتى بعدم وجوب تخليل أصابع رجلين، يا أخي هكذا، قال يا شيخ، قال فتركت الأدب. طبعا الأدب في الرد هذا شيء جميل مطلوب. قال يا إمام، إن لنا في ذلك سنة، عندنا في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، مش رأي، لو رأي لا يرد رأي برأي، وقول شخص بقولها الملزم هو الحجة، والملزم والدليل كتاب السنة، هذا اللي يوجب، ما توجبش على الناس شيء ما وجبوش الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن لنا في ذلك سنة، خلاص نحب نعرف نوعية السنة واستدلالك بالسنة، لعلك استدلت بها في غير موضعها وعلى غير وجهها إلى غير ذلك، يعني تعال، لأن الاستدلال هذا العبرة بما، مش غير بما تستدل به، على الوجه والموضوع ووجه الدلالة على ذلك المدلول، وصحة الدليل في اقتضائه ذلك، ومصدره، وما يكونش منسوخا، وما يكونش باطلا، وما يكونش منازعا أو معارضا بدليل أقوى منه، إلى غير ذلك كما تعلم. المهم باختصار، قال وما هي؟ قال وما هي؟ قالوا حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا كذا كذا. خير، حدثنا يا حبيبي، كما قال الشافعي: والعلم ما كان فيه، قال حدثنا، وما سوى ذلك الله يبارك فيك، وسواس الشيطان أو وساويس الشياطين. المهم باختصار، قال لما فرغ من ذكر ذلك السند وذكر المتن، ما شاء الله، الله يبارك، فقال معتذرا: اللي نحبوه، حابين الناس يكونوا سلفيين حقا وصدقا، كي تغلط قول غلط وارجع للخطأ للصواب، ما تتماداش على الخطأ، لأنه لن يصيره صوابا ولن يصبح بتماديك واستمرارك واستقرارك واستكبارك كذلك عن ذلك. يعني يصرح الباطل يبقى حق، الحق يبقى حقا والباطل يبقى باطلا، إلى أن ترث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحق كما قال ربي بل نقذف الحق في حد ذاته في الحقيقة هو المنتصر، لكن الناس المنهزمين تأثروا بالباطل، والناس الضعفاء ظنوا باللي الباطل هو أقوى. يا أخي أكذب، وخاصة لما غلبتهم أهواؤهم وأثر فيهم عواطفهم وغير ذلك من هذه المؤثرات أخرى. ولهذا قال يعني كما أنت تقول لابد أن يعرف الإنسان هذه الأشياء، أنه لما قال معتذرا ما شاء الله معترفا بمخالفة النص أو بإفتائه بذلك، لكن ليس متعمدا، ليس متعمدا لعدم معرفته، لعدم معرفته بهذا النص أو عدم اطلاعه وعلمه به، فقال انظر التأدب مع النصوص. حبينا يا إخوان حنا تاني كنكون نعظم النصوص الشرعية كما كانوا يعظموها الصحابة، كما كانوا يعظموها التابعون، كما كانوا يعظموها أتباع التابعين، كما يلاقي عظموها السلفيون من بعده. نعظم النصوص، يجي النص ما تقول ليش كذا ولا كذا ولا كذا، النص ملزم لك ولغيرك، كما قال ربنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هكذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك من أبل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول ثم قال والله، هكذا يقسم، يكفي يقول ما علمتش، يعرفوه إمام يعني ثقة وجبل وإنسان صادق، هو علمهم الصدق وعلمهم الثبات وعلمهم تعظيم النصوص وعلمهم الاستجابة، لكن مع ذلك حتى باش يقضي على الشكوك اللي ممكن يبثها الشيطان على مذهبي ومن بابي قوله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها زوجتي صفية وإن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، هكذا ولا لا؟ ما يخافش عليهم لأنه يعرفوه ويعرفهم، إنما الشيطان راكم تعرفوا الشيطان كيفاش يوسوس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار قال والله ما علمت بهذا من قبل قط، ثم قال ما رأيته بعد ذلك يفتي إلا ويذكر ذلك. الحديث حجة بنفسه، ولا يضر صحة الحديث عمل الناس بخلافه أو عدم عملهم به يا إخوان، هذا اللي نحبوه. ولذلك الحق يعرف بماذا؟ بدليله لا بقائله، والله قائله ناقل والناقل ناقل، إنما عندك تثبت إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، وهكذا يا إخوان. ولهذا هذا العلم كيف يجيك؟ ليورث لك هذا العدل، العدل هذا يا إخوان لانت تمشي بانتظام وانسجام وانضباط وما تميل لهك ولا هك، مع نفسك غلطان تقول غلطان، وراه اللي اليوم غلطان يقول أنا راني غلط، قل أو جل ولا لا، كانوا فيما مضى قليلين واليوم أصبحوا أعز من القليل، كانوا بكر قلال قبل سنوات ولا لا، اليوم وراك يا فلان، بل تبقى معزة ولو طارت كمذهب وكشعار وكقاعدة ومنهج، عياذا بالله. إذن ولذلك إحنا ماذا بينا؟ أنت تلتزم بهذا الشيء وتنضبط وترجع كما هو معلوم، يعلم لك العدل، يعلم لك العدل مع نفسك كما قال ربي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حتى اللي تحب نتايا النبي حب صحابه بزاف، يحب أمته كذلك، بل بالمؤمنين رؤوف الرحيم. انظروا مع معاذ لما قال والله يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم الحديث تعرف وعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن لما بلغه أن معاذا يطيل في الصلاة، يا أخي هكذا ولا لا؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هكذا رانا حابين نتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما كاش واحد متخلق كما هو، ما كاش واحد لحنين كما هو من الخلق، يعني هو كما قالوا ربي وإنك لعلى خلق عظيم. الناس كله ما يلحقوش. راكم شفتوا حديث النفر الثلاثة ولا لا؟ والله إني لا أتقاكم وأخشى، أتذكرون الحديث؟ المهم، لكن انظروا يا إخوان كيفاش المعاملة تكون. ولهذا ربنا قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. كذلك العدو والخصم ما تكذبش عليه، ما تظلموش، ما تعتديش عليه، عاملوا بالحق وعاملوا بالصدق وعاملوا بالعدل. ولو خصمك ما تحبوش، انت ما تحبش المبتدع وأهل الباطل ديانة لله، وهذا يدخل في الولاء والبراء ولا لا يا إخوان؟ الحب في الله والبغض، الله يبارك فيك، لكن بعدل. هاو ربي يوريك كيفاش تحب وكيفاش كيفاش كما نقولوا احنا تبغي. والقصد من ذلك حتى الوجه تاع ذلك وحتى دليل ذلك وطريقتك في ذلك وحدودك كذلك. فقال مثلا تعالى، فقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن هذا باختصار حتى يعرف الناس أهمية وحتمية وحجية العلم والعدل حتى مع المخالف. أهل السنة يتكلمون في من دون الصحابة بعلم وعدل، في اللي حصل منهم وصدر عنهم ووقعوا فيه كلش، في الخطأ والصواب والرد كلش، فيما دون الصحابة يعني يتكلموا فيهم بهذا الشيء بعدل. لأن الصحابة كنت تعرفوا مقامهم إذا ذكرناهم، وإذا تعرفوا مقامهم ودرجتهم رضوان الله تعالى عليهم. ما دونهم من الملوك والأمراء والعلماء وكذا بعدل بعلم وعدل، هكذا ينبغي أن يكون. لأنه كما جاءت الآية رقم شفتوا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الدعوة هذه ما لقش يحملها الجهلة والظلامة، يحملها العلماء ويحكمها بالعدل، يقضون بالحق وبه يعدلون. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.